الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذن وصلنا إلى الباب 36 وقال باب ما جاء في الرياء. والرياء هو من مراءة الناس، وهو أن يفعل العبد عملا ليراه الناس وليمدحوه فهو لا يعمل لله، فهذا هو الرياء. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن الرياء أصله من الشرك الأصغر، والشرك ينافي التوحيد، ولما كان منافيا للتوحيد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قال باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء في الرياء من الوعيد في الآيات والأحاديث. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجه الدلالة من هذه الآية ومناسبتها للباب ظاهرة في أن الله جل وعلا جعل ملاقاته سبحانه وتعالى مشروطة بشرطين. الأمر الأول وهو أن يعمل العبد عملا صالحا أي موافقا للسنة، والأمر الثاني أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يعبد الله مخلصا له الدين. وبهذا نعلم أن شرطي العبادة أمران، الأمر الأول أن تخلص وجهك لله جل وعلا، والأمر الثاني هو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم أي أخلص لله، وهو محسن أي على السنة. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه، والعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها قال وعن أبي هريرة مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع. فإذا كان الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال عن أبي هريرة، أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى هذا حديث قدسي، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث ظاهر ومناسبته للباب ظاهرة في أن الله جل وعلا لكمال غناه ولقدرته وعزته وجلاله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، فالشرك أعظم ذنب عصي به الله وأعظم ظلم، لأن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. فلما كان الشرك بهذه الصورة سماه الله جل وعلا ظلما، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله تعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأي عمل تلوث وتنجس بالشرك فإنه لا يقبل، على تفصيل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ثم قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل الذي دخله الشرك فإن الله جل وعلا يتركه ولا يقبله، وإذا تركك الله جل وعلا هلكت، لأن الله جل وعلا من خذله أدخله النار ومن وفقه أدخله الجنة. ولهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن من وكله الله لنفسه هلك. قال عن أبي سعيد مرفوعا، أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. وهذا الحديث أيضا ظاهر الدلالة في أن الشرك ذنب عظيم وأن الرياء شرك خفي. والرياء هنا قال بلى لما قال أخوف عليكم من المسيح الدجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف فتنة الرياء على هذه الأمة أكثر من خوفه من فتنة المسيح الدجال. العلماء قالوا لأن الدجال معروف وعلاماته ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة حسية وعلامة معنوية. أما العلامة الحسية فقال أعور وبين عينيه مكتوب كافر، أما العلامة المعنوية فإنه دجال، والدجال كذاب مموه ممخرق على الناس. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلامات لهذا الدجال كان ظاهرا للمؤمن، ولهذا المؤمن يراه ويعرفه، أما الكافر فيغتر به. فأما الرياء عياذا بالله دقيق، ودواعي النفس إليه كثيرة، والنفس أمارة بالسوء فيقع العبد فيه بسهولة. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد قال والدجال ممكن أن يعرف بعلامات لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه الناس، لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه. ولهذا بعض الناس إذا كان وحده لا يغضب للمنكرات، وإذا كان مع الناس صاح وقال عياذا بالله ما هذا، هذا دليل على ريائه. بعض الناس إذا كان في بيته صلى كالغراب ينقر، فإذا كان أمام الناس أطال سجوده، وإذا كان في بيته لا يسبح، وإذا كان أمام الناس أوهم الناس بأنه يسبح. وبعض الناس كما ذكر ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين قال وبعض الناس لا يحب أن يمدح لكنه يغضب إذا ذم، وهذا قال علامة رياء. فبعض الناس لا يغضب إن لم يمدح، لكنه يغضب إن ذم بأقل أمر، وكأنه يقول للناس يا ناس امدحوني، لكن لم يجرؤ على التصريح فاكتفى بالتلميح. فالحاصل أن مداخل الرياء في القلب كثيرة، وينبغي للعبد أن لا يقول أن الأمر سهل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل طلبت العلم لله؟ قال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. فلهذا لا ينبغي الإنسان يقول أنا على إخلاص، الإخلاص عزيز لا يصل إليه إلا من وفقه الله جل وعلا، وقد تصل إلى الإخلاص لكن يركبك الرياء. ولهذا قال الثوري رحمه الله تعالى قال ما جاهدت شيئا كما جاهدت نيتي فإنها تتقلب علي تقلبا. وصدق رحمه الله، لأن النية محلها القلب والقلب يتقلب. قال الشاعر ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. فلما كانت النية في القلب والقلب يتقلب تقلبت النية مع ذلك القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه وهم من هم درجة في العلم والإيمان والصدق والإخلاص، خاف عليهم من هذا، ثم شرحه قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني أي من نظر رجل إليه، فلما رأى فلانا وفلان ينظر إليه أطال في ذلك السجود. والعلماء فصلوا قالوا الرياء ودخوله على العمل على رتب. من أراد أن يرجع إليها بالتفصيل فليرجع إلى شرح ابن رجب رحمه الله تعالى على حديث إنما الأعمال بالنيات في جامع العلوم والحكم في شرح 40، بل في شرح 50 لأن زاد عليها. فذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ونقل كلامه ابن سعدي في القول السديد ارجعوا إليه. وكان مما ذكر قال أن إذا كان الإنسان ابتدأ العمل رياء، بدأ من البداية بالرياء، هذا عبادته باطلة وحاله أشبه ما يكون بحال المنافقين عياذا بالله. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين لا إله بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء هم المنافقون الذين وصفهم الله جل وعلا في أكثر من آية. من حالهم أنهم يصلون مراءات، ولهذا كان المنافقون لا يأتون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال العلماء لأن الفجر في الليل والعشاء في الليل. وهؤلاء القوم لا يأتون إذا كان بالليل، لأن بالليل لا يراهم أحد، وهم لا يقومون للصلاة لله، إنما يقولون ليقال فلان صلى. فمن أنشأ العبادة كان رجل لا يريد الصلاة لكن يصلي لما رأى الناس، هذا حاله عياذا بالله أشبه ما يكون بهؤلاء المنافقين. الحالة الثانية أن يصلي ابتداء لله ثم يعرض إليه الرياء، ولكن هذا الرياء يستمر معه إلى آخر الصلاة، فهذا تبطل صلاته. الأمر الآخر أنه يصلي لله ثم يطرأ عليه الرياء في داخل الصلاة ثم يدفعه ويرجع في آخر الصلاة مخلصا، فهذا عارض يغفر الله جل وعلا ما تجاوز، وربما نقص من صلاته بقدر ما نقص من إخلاصه، لكن الصلاة صحيحة. والأمر الرابع وهي الصورة الرابعة، وهو أن يفعل العبد عبادة لله ولا يدخل عليه الرياء في العبادة، ولكنه جاءه الرياء بعد الصلاة، فهذا لا يضر، لأن الصلاة إنما ابتدأها وأنهاها لله، وما جاءه بعد فهذا لا يضر. ولهذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمدح على فعله، فقال يعني إذا كان طبعا لله، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا كان المدح لا يضر الإنسان فلا إشكال فيه، أما إذا كان سيضره فلا ينبغي أن يمدح العبد أمامه، كما في تفصيل يعرفه من أراده فليجده في كتب الرقائق وفي شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. الحاصل أن هذا التفصيل ينبغي فهمه. يقول ابن رجب بعد أن ذكر هذا التفصيل قال: وهذا في العبادات المتصلة، أما في الصدقات لو أن إنسان عنده 100 درهم أعطى منها 50 في أعطى منها 50 صادقا ومخلصا ثم أعطى منها 50 أخرى بالرياء، إذا الأولى أعطاها مخلصة فهي يجدها عند الله، أما ما أعطاه بالرياء فهذا لا يقبل. فالتي الرياء الذي إذا طرأ واستمر يفسد هو في العبادة المتصلة أولها بآخرها كالصلاة والصيام وغير ذلك. هذا التفصيل ينبغي فهمه. إذن خلاصة الباب أن الرياء عنده مراتب، وقسم بعض أهل العلم الرياء إلى نوعين: رياء أكبر ورياء أصغر. قالوا الرياء الأكبر هو رياء المنافقين الذين يشهدون شهادة الإيمان في الظاهر وهم في الحقيقة كفار. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم تشهدوا بالشهادة ظاهرا وهم في الحقيقة كفار. هذا الرياء الأكبر. والرياء الأصغر والذي يأتي للمسلم في التفصيل الذي مر معنا. الباب الذي بعده وهو متصل به وبينهما فرق ينبغي التنبه له، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ربما يقول إنسان: يا أخي هذا الباب كالباب الذي قبله، ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الدنيا؟ العلماء قالوا: انتبهوا. أولا قاعدة، لا ينبغي تسفيه العلماء، لا ينبغي تسفيه العلماء. بعض الناس يسهل عليه الاستدراك على أهل العلم، لماذا قام بهذا؟ ليس لك، العلماء الكبار هم الذين يجل بعضهم بعضا. فينبغي لك إذا أشكل عليك أمر تقول: أشكل علي إراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الباب. أما أن يعترض الإنسان بلا بحث ولا سؤال لأهل العلم فهذا لا شك مسلك سيء. إذن هنا أن يقال: إذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعده واستدل عليه بأدلة لم يستدل بها في البداية، دليل على أنه رحمه الله تعالى أراد أمرا آخر. نبه على هذا شراح الكتاب، منهم الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد، فقال رحمه الله تعالى بمعنى كلامه، قال بأن المرائي يفعل العمل فقط ليقول الناس فلان قارئ وفلان متصدق وفلان مجاهد وغير ذلك، أما هذا فإنه يعمل لدنيا، ولهذا سيأتي أنه يعمل لقطعة القماش، يعمل للمال، يعمل لغير ذلك. فقال العلماء: فإذا كانت المسألة بالعقل فهذا أعقل، لأن هذا على الأقل يعمل لدنيا يصيبها، أما الآخر يعمل فقط ليقول الناس كلمة، فالأول غبي لأنه خسر العمل وخسر الدنيا، أما الثاني أذكى منه لأنه خسر الآخرة صحيح لكنه نال شيئا من الدنيا، وفي الأمرين شر، لأن الأول لم يعمل لله والثاني لم يعمل لله. هذا هو الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فبين سبحانه وتعالى أن من أراد الدنيا فله الدنيا، وقد قيد هذه الدنيا في آية الإسراء، قال: من كان يريد الآخرة عجل، نعم، من كان يريد حرث الدنيا، عفوا، قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن في آية الإسراء قال ما نشاء، فليس كل من طلب الدنيا نالها، فبعض الناس يطلب الدنيا ولا ينالها، لأن هنا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله يعطي الكافر ويعطي المؤمن، لكنه في الآخرة لا يعطي إلا للمؤمن، ولهذا قال أهل العلم: الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطاها إلا الذي أحبه الله وارتضاه. ولهذا الدنيا لحقارتها نالها الكافر، وفي الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال ابن القيم في النونية: هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق كافرا منها شربة ماء وكان الحق بالحرمان. إذن هذه الآية ظاهرة في أن الله جل وعلا وآية الإسراء أن من أراد الدنيا نالها، لكنه يأتي في الآخرة كما قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم لم يعملوا لله. فالمؤمن الكيس هو الذي يعمل لله، ولا بأس أن يعمل العبد لله ويريد وأن ينال شيئا من أمور وناله شيء من أمور الدنيا، كالمجاهد يجاهد في سبيل الله وينال شيء من الغنائم، لكن لا ينبغي أن يكون الذي حركه للقتال في سبيل الله هو نيل الغنائم، لأن هذا من عرض الدنيا الزائد. فينبغي، ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد قال: هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما الذي قاتل لينال الدرع والسيف و الخميصة والخميلة كما في الحديث، فهذا لا شك أنه على خطر عظيم، ويخشى أن يدخل في وعيد هذه الآية. فينبغي للعبد أن يعمل العمل خالصا لله، ولو ناله ما ناله من الدنيا فهو خير على خير. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث حديث عظيم، ومناسبته للباب ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يعبد الدرهم تعيس، وعبد الدينار أيضا تعيس، ثم قال: وتعس عبد الخميصة. الخميصة هي قطعة قماش لا زينة فيها ولا نقوش فيها، والخميلة قطعة قماش فيها شيء من النقوش والزينة. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني يتحرك للدنيا، يصلي للدنيا، ويصل الرحم للدنيا، ويصوم للدنيا، ويفعل للدنيا، ويحج للدنيا، وهذا لا شك أنه خاسر، لأن الله جل وعلا غاب حب ربه عن قلبه فعمل للدنيا فكانت له الدنيا إن شاء الله، أما الآخرة فإنه يأتي مفلس. ولهذا قال: التعس، ثم قال: وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، أي لن يوفق في عمله، وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك أي إذا دخلت فيه شوكة فلا انتقش أي فلا استطاع أن يخرجها بالمنقاش، أي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أصابه الأذى أن لا يرفع الله جل وعلا عنه البلاء، لأنه لم يعمل لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ثم ذكر المؤمن الصادق المخلص الذي وإن لم يكن ذكره معروفا عند الناس فإنه عند الله عالي القدر، قال طوبى. طوبى أي من فعلى من الطيب، أي خير له عظيم. قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي جاهد في سبيل الله، أشعث رأسه أي من قلة ماله ربما لم يجد حتى ما يمشط به شعره، لأنه خرج في سبيل الله جل وعلا ولم ينتبه حتى لنفسه لأنه مشغول بالجهاد، لم يتفرغ حتى للزينة. قال أشعث رأسه، مغبرة قدماه. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إذا كان أو إذا وضع في الحراسة وضع في الحراسة ولا يدري عنه الناس. قال وإن كان في الساقة أي في الجيش، قال فكان في الساقة أي في مؤخرة، إن كان في مؤخرة الجيش فهو في مؤخرة الجيش ولا يعلم به أحد. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع أو لم يشفع، أي أنه قدره بين الناس ليس بالرجل المعروف ولا ذي صاحب الجاه، ولكنه عند الله جل وعلا عظيم الجاه وعظيم القدر. ولهذا في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، أي لو أقسم على الله لأبر قسمه ولا استجاب لدعائه. ولهذا من أراد وسعى ليذكره الناس فإنه لن يذكر كما قال السلف، ومن ترك ذكر الناس فإن الله جل وعلا يرفع قدره. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا عند الخالق وحبا وحبا عند المخلوق. فإذا كما في الدرس الماضي أن إذا رضي الله جل وعلا عنك أرضى عنك الخلق، وإذا سخط عنك أسخط عنك الخلق. خلاصة هذا الباب العظيم وما قبله أن من عمل لله وقال أن لو أتاني شيء من الدنيا بعد أقبله فهذا لا إشكال، مثلا كالرجل يصل رحمه ويعلم أن صلة الأرحام تزيد في العمر، فهو يصل الرحم لله، لكنه يقول لعل الله جل وعلا يمن علي بتلك المنة في الدنيا حتى يطيل عمري في الخيرات، فهذا لا إشكال فيه، لأنه عمل أصالة وابتداء لله ولكنه يرجو أن يصيبه الله بذلك الخير. أما الآخر فإنه عمل للدنيا فقط فهو خاسر، وأما الآخر الثالث فهو عمل للدنيا مع الله، فهذا لا شك أنه على خطر، وربما وينقص من عمله ومن أجره في الآخرة بقدر عدم إخلاصه. فالمؤمن الكامل هو الذي يخلص العمل كله لله، ومن أخلص لله كفاه الله مؤنة ذلك، ومن الله جل وعلا عليه بالفضل في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المخلصين ومن الصادقين في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.